فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك لغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة ورئيسيه دو وقت غانو كلاد كلا سعطان ورباهنت إسلامي الفرقان عاوقو ضبضا نذيكو غوهين وحا كميدا عيدا مدى الدولة فضرال كويساقا باحاي ديغان أهر لهو كترسن قبل كقل قدود إبرتماها الصوماليا فافاهن يا نذيكا غاينا إمارات كأو قرشين إيا إنو جرتو شن مليون أو دولار أو كتاقيه جري عيدن كالدولة فدرالك محيطة هاي سببتا برامش كأيات كمغلي دونتان مدحويني يوري الدولة فدرالك محمد عبد الله فرماجو أو ورقو قاضي مدحوينها الدولة فدرالك هدا حسن قرقورتي إساق يوغدون كبارلمانك إساقونا بيش عالم كاقعد صدي إن لوغر بالدوبو حسن قرقورتي يكوح دي سهدي دستور كدقن قلين وايان قناة كالكتايب الإخبارية أو باهي موقع لهر له الوصو بندقيو ضيع تلك ودوين كأي ساميين فتاها ذها أو كويا لساكو برامش كاسيدو كالو حدكو مغلي دونتان حلقة لبات تحنا نغم قعدرني رمضان بشي فتوحاتك سيدو كالو حد برامش كو مغلي دونتان حبنتي صون كي عافماتك دين عظيم هو السامي، دين عظيم هو السامي. وأجد السيال كسر وهذا برنامج كله حوار السيادة أو فافسن. أيضا كدولة فدرة الكايا وحاي سقب حين ديجان هرله أو كتر سن قبل كقل جدود. ورك كإيماني قبل كقل جدود برتماها الصومالية يا شيء ين أيضا كدولة فدرة الكايا سقى عرن ديجان هرله أو كتر سن قبل كاس. سلقى كل هاين ديجان كعد كبر دولة كدق مدى بحضو أي سقى عرن. عيدان كالدولة فدرالكا كوا سيو إلاي هادا آن ديغان كدب وصو نقن ورر أي شيغيا إن عيدا ما كترسان شباب المجاهدين أي كسي وجهنايين ديغان كا كوا سيو لغياو إن ساعدها صوص عداي كود واغذ ولاية إن هالكاسي أي عيدان كمجاهدين تلو وريغين عيدان كالدولة فدرالكا يا مالمية لسودا فييساق عرّي دور سلدقا ويكولا هايين مغالوين دعا قبل كمدوك إبرتماها صوماليا halkaasi oo diyaaradaha Mareykanka ay galbis ku geeyeen dhowr bilood ka hor ka bixitaanka askartan ayaa waxa ay ku soo aaday ka gadaal weerar aad loo qorsheeyay oo ciidanka dawladda federaalka ay ku baabeen oo ka dhacay deegaanka Caad ee gobolka Mudug. Waxa sidoo kale jira warar sheegay in ciidanka dawladda federaalka ay dareemeen cabsi ah in weerar ku waslamid loo qorsheeyay. لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي، سأبقى فخورا بإسلامي. وهجاج برامج كده حواري سيدا يد مغليسان دولت ديار إمارات كايا وحاي قرشين سائين جرتو شن مليون او دولار كمريكان كاه ويكو تاغير جرتي عيدن كالدولة فدرالكا كدب مركي دولة فدرالكا اي دولة تركي كو وريجيسي قود اهان خيرات كو جربادة صوماليا يا ارنتاسي وحا آد وعرودي دولة امارات كعربت او دونيسي اني يدو نقاطو دولة قبساني سبادة صوماليا قار كمي دهدد كاولون دولولة ارمها نوعانها يا شيغيا ان امارات كا اي ارنتاني او اركتاي قطر كوسو وجهن ما دام أي هشيس كتاجيريسو دولة قدر رويس هيان إمارات كوحو هري وهيسي إلا يهدنا قعنتا كوهيا دور دكدو دوكويا لصوماليا كواسيو أوبادن باريغا يسدوك الوغيغا صوماليا إمارات كوحو سندية لصودا في دادال أدق وجري سيدي دولة فدرال كأولو قل لها هشيس لميدا كان هدى أي لسحي حتى دولة تركيغا كاسيو لغودة حلسية بدا صوماليا ورقيس لغو مقعبو ميدل إستي أي أياد دهبعي إن مسؤولين كترسن دولة إمارات كعربتا يكو ورقليين دولة فدرال كإني جوجي دونان بحنت اللعقران شن مليون أو دولار تاسيو لغو تاغير جري قار كميداه عيدن كدولة فدرال كا دقالها وإمارات كدونة يوينو جرتو وحا لغو مارين جري مشارات كعيدن كدولة فدرال كا كواسيو ويقعان تكوهيين إمارات كا go-aanka uu imaaraadka ku joojinayo dhaqaalaha ayaa la aaminsan yahay mid jawaab u ah heshiiska ay dowladda federaalka ku siisay badda Soomaaliya dowladda Turkiga. Dowladaha Turkiga iyo imaaraadka ayaa dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho u tababara ciidam aad u tiro badan, waana labada dowladood ee gacanta ku haya inta badan ciidanka dowladda federaalka. Taasi waxay u ogol leeyihiin in khayraadka Soomaaliya ay la wareegaan, waana sababta hadda keentay inay ku loolamaan sida dal ay iyagu leeyihiin oo kale. Barnaamijka dhow waxaa wareysiyada qaybihiisa hore ayaan dhageystayaal ku guda jirnaa. Markaan waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad, taxana aan ugu magacdarnay Ramadaan bishii futuuxaadka, taasoo aan ku soo gudbinayno macaarig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiinta soo hooyeen bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaynoo soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan. علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد دقستيال تحنها التقارير تأن أغمق عدرني رمضان بشي فتوحاتك، taasoo aan ku soo gudbinayno macaarig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakeysan ee Ramadaan. Xalqada labaad ee taxanahan waxaan ku soo gudbinaynaa qaswadii weyneed ee Fatxu Makka oo horseeday in guud ahaan dhulka Jasiiratul Carab noqdo daar Islaam, wixii xilliga ka dambeeyeyna ay futuuxaadku u tallaabaan meel ka baxsan jasiiradda Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Gaaladii Qureysheed ayaa sannadkii lixaad ee hijriyada waxa ay hor istaageen muslimiinta oo uu hoggaaminayay Nabiga sallallahu calayhi wasallam inay cumreystaan ama xajiyaan, waxaana ay muslimiintu dib ugu soo noqdeen Madiina kadib markii Quraysh lala gaaray heshiiskii sulxul Xudaybiya oo horudhac u ahaa furashadii Makka. Nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa uu iska xil saaray fulinta dhammaan qodobadii uu kula heshiiyay Quraysh, haddii ay noqdaan qodobada ay muslimiintu soo dhaweeyeen iyo xitaa kuwa ay yara dhibsadeen. Laakiin sanadkii 8-aad ee hijriyada, Quraysh ayaa burisay qaar ka mid ah qodobadii heshiiska. Reer Bani Bakar oo ahaa xulafadii Quraysheed ayaa ku xadgudbay reer Quzaaca oo Gaashaanbuur iyo xilfi la ahaa muslimiinta, taasoo ka dhigan in Quraysh ay ku xadgudubtay muslimiinta. Inkastoo Quraysh ay isku dayday inay ka daba tagto qaladkaas, haddana kuma guuleysan isku daygeeda. Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa amray saxaabada diyaar garow iyo heegan buuxa inay galaan, waxaana markaan soo dhawaatay saacaddii ay kala bixi lahaayeen mushrikiintii Makka iyo muslimiinta. Waxay sii socdaan baciidamada muslimiinta waxa ay bisha barakeysan ee Ramadaan sannadkii 8-aad ee hijriyada ay gaareen duleedyada Makka. Ciidamadii muslimiinta ayaana mid kasta oo ka mida lagu amray inuu dabshito si loo argagaxgeliyo cadowga loona tuso tiro badnida muslimiinta. Riwaayaadka siyarka iyo magaazida waxa ay tilmaamaan in 10,000 oo saxaabi ay dab daarteen, taasoo ka dhigan in Makka ay ku dhawaatay inay ifsato ilayska ka baxay dabkaas tirada badan. Abu Sufyaan oo isagoo wareegaya duleedyada Makka wardoonna ah ay muslimiinta gacanta ku dhigeen ayaa islaamay, waxa uuna markaa kadib gudaha u galay Makka isagoo u sheegay inaanay awoodin iska caabinta colkan duulaanka ah. Raggii Makka ee halyeynimada iyo geesinimada ku tilmaamnaa ayaa argagax adag soo wajahay, waxayna hoos ka soo xirteen guryahooda halka qaarkoodna ay isugu tageen Kacbada si ay naftooda u badbaadsadaan. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa galay gudaha Makka isagoo qushuucsan oo tawaaducaya, waxaana uu dawaafay Kacbada ruknigana salaamay. Waxa uu nabigu gacanta ku watay qaws, mana jirin sanam uu soo maro ilaa waa uu ku dhufanayay isagoo akhrinaya وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa uu maalinkii Fatxu Makka dhigay wacdar taariikhi ah isagoo cafiyay reer maka oo xilligaasi ka mid ahaa cadowga ugu daran islaamka iyo muslimiinta. Inkastoo cafisku ahaa mid guud, haddana waxaa jiray shakhsiyaad kooban oo aanu cafiskaasi soo gelin, kuwaasoo dhegta dhiigga loo daray. Fatxu Makkana waxa ay bilow u noqotay ciribtirka shirkiga ee duulaanka Jasiiratul Carab, wixii xilligaasi ka dambeeyeyna waxa uu islaamku camimay dhulkaasi barakaysan ee Rasuulka sallallahu calayhi wasallam dardaarmay in mushrikiinta laga saaro. عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان. انتاس ايان كسو قبقبينينا قيبت اللباد اتحانها تقاريرتا ان اغمق عدرني رمضان بشي فتوحاتك. انتان ككل مينا حلقة سوسعوتا وحان اذن كلها فينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا فطر وصيام إذ علن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. محمد عبد الله فرماجو مدحويني هري دولدا فدرالكا يا وحو وير افكا كو قاضي حسن غورغورتي مدحوينا هدا خيل كهيا يو سيدو كله غودونكا بارلمانكا فرماجو موقدي ميدا دو عريسن اسلام ماركانا لاغا اقبلين دور دلباد او هور دغي غورغورتي او اها ان وخ لاغا بدلو وخاي كو شيغان دستورك ايا يري هدي دولدا حسن شيق اي كمدح ادهكتو باقيدا و ايمانيه سياسيين تمامول غوبليديدا قف كاستو وحو كو لابان دونا tuuladii saayuyey baasha caalamkana waa in dalka Soomaaliya ay ku celiso jabtar zaban waa sida uu yiri farmaajo hadii anagu aan qaban weyno oo xilibaano is qaban waayaan oo gudoonki la qaban waayo oo madaxweynuhu noo qabsoomi waayo oo dowlad goboladii noo qabsoomi waayaan waxaa khasab ah in baasha caalamka ay garbadub noo qabato hadiina la sii daayana de qof walba tuuladiisi iyo xoolihiisu iska raacanaya qarnimadeena halkaas ayay nooga burburaysaa iyo dowladnimadeena waxa dhici karaysa marka in iyagoo dhan ay yiraahdaan bacdama anaga wixii aan awl ku heshiinay oo meesha yaalay oo taladeeda aan wax ku lahayn oo dastuurkii anaga aan lahayn ahaa oo dowladda aan ka mid ahayn bacdaba laga guuray oo tanna laga talagelin anaga kuma jirno dowladnimada inay yiraahdaan yaa ka mas'uula marka arintaas arintaas waxaa ka mas'uula xilibanada waxaa ka mas'uula gudoonka waxaa ka mas'uula madaxweynaha qaranka maxay iyaga loo dhaariyay wadajirka iyo isku haynta ummada Soomaaliyeed dastuurkan iyaga ku dhaartay in aysan jabin iyaga laga rabaa inay ummada isku hayaan oo ay walaalayaan iyaga ka mas'uula marka hadii marka saas lagu socdo ogaada dibka taagan wuxuu yahay dalkan wuxuu ku jiraa chapter 7 weli chapter 7 anagu kama aynan bixin haddii anagu aan qaban weyno oo xilibaano is qaban waayaan oo gudoonki la qaban waayo oo madaxweynuhu noo qabsoomi waayo oo dowlad goboladii noo qabsoomi waayaan waxaa khasab ah in baasha caalamka ay garbadub noo qabato waa haddii weli danna laga leeyahay haddii aan danna laga lahayna in la sii daayo haddiina la sii daayana de qof walba tuuladiisii iyo xoolihiisu iska raacanaya qarnimadeena halkaas ayay nooga burburaysaa iyo dowladnimadeena marka waxaan ku talinayaa dadka mas-uuliyiinta ah arintan dastuurka ah waxaa la rabaa dadka inay isu keentee dadka inay kala dirto looma baahna waxaa loo baahan yahay waqtiga xaadirka ah in laga shaqeeyo arrimaha amniga oo la xoojiyo amnigana la xoojiyo oo niyadda loo dhisay ciidamada qaranka ee ma aha in laga shaqeeyo wax isku khilaafi karo ama khilaaf keeni kara ama dhibaato keeni kara ama dib noo dhigi kara dowladnimadeennu weligeedba waxay ahayd diidiin diidiinkuna waxaa laga yaabaa lix bilood inuu meel taagnaado uusan socon laakiin waa ku soo badbaadnay wadajirkeennii iyo midnimadeennii ma lumin. Laakiin haddaan orodno oo aan damacno inaan si aan xil lahayn aan u soconno, waxaa dhici karaysa inaan kufno ama aan jabnaba. Marka mas-uuliyiinta qaranka, madaxweynaha uu koob ka yahay, madaxweynaha dowladda federaalka uu koob ka yahay, guddoonka iyo baarlamaankaba inay naga ilaaliyaan dib u dhac iyo dhibaato cadowga inay nooga faa'iidaystaan. سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد. وهذه السيال برامج كدو حوري سيدة ياد ولي مقليسان مركان وحات كسو دواتان قيبت اللبات حبنتي يانوغو مقع درني صونك يا عافي ماتك وحاسو جيديني الدكتور قرح. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامج كي صونك يا عافي ماتك حلقة دي سلابات تمرتا من يتهي السنو نمرك لغا صوتكو waxay ka kooban tahay 77% sokorta loo yaqaan fructose, noocaas oo u sahleysa dheefshiidka inuu burburiyo si degdeg ah looga nuugi karo laguna dari karo dhiigga, taasoo ka jareysa qofka soomanaa oomkii iyo haraadkii. Faa'iido kale ee leedahay sokorta waxaa ka mid ah timirta waxaa ka mid ah inay ka kooban tahay macaadin aad u badan sida potassiumka, sodiumka, calcium iyo magnesium. Maadadan waxaa la sheegaa liyada magnesiumka inay ka hortagto cimri degdeg qofa ku dhaca oo inuu markaba gaboobo kale, maadaasna waxay ku badan tahay timirta. Qaybta saddexaad oo timirta faa'iido leh waxaa ka mid ah inay ka kooban tahay waxyaalaha ee xuub ay ka kooban tahay ama loo yaqaan aliyaaf ama fiber, taasoo keenaysa in caloosha jilicdo qofkana calool fadhigii ay ka hortagto. Qaybta afraad ama faa'iida afraad waxay tahay timirta waxaa ku jira hormoon loo yaqaan botosin, kaas oo u fiican gabdhaha rixmkooda ama minkooda inay isku adkayso kana hortagto inuu dhiig bax ku dhaco. Hadda ay weydiisid biyaha faa'iido ay leedahay biyaha, macdan badan way ku jirtaa, jirkana waa u baahan yahay, laakiin su-aasha la is weydiinaya waxay tahay biyaha qabow miyaa u roon mise kuwa caadiga ah oo guryaha laga helo sida tuubooyinka caagadaha galaysan kuwa u fiican. Caafimaadahan waxaa la ogaaday biyaha ugu fiican oo qofkana ku afro ay tahay inay tahay kuwa aan barafka lahayn. Kuwa barafka leh caloosha waxay u geystaan dhibaato, way kaduudiyaan ama way isku keenaan, taasoo keenaysa qofka in appetite-kiisa dhow wixii ayada ka dambeysay biyahaas uu afur waayo. Marka waxaa fiican qofka inuu ku bilaabo biyaha caadiga ah oo caloosha aysan ka dideynin. Haddii su-aasha labaad aan usoo laabto oo ah cuntooyinku fiican ay tahay in lagu afuro, waxaa u fiican markuu qofka maqrib soo tukado asagoo timiryo biyo hore ugu afuray, waxaa fiican inuu ku afuro mushaari, kadibna uu ku xijiyo cuntooyinka carbohydrateka sida cuntooyinka leh xuubka leh sida digirta, baastada, bariiska, misirta, qamadida, galleyda, masagada, kuwaas baa fiican qofka inuu isticmaalo uuna badiyo kuwa xuubka leh. Cuntooyin kale ay tahay qofka inuu helo waxaa kamid ah inuu helo nooc kamid a cuntooyinka sida hilibka si isku dhalitirnaato. Waxaa muhiima marka walaalaha qaar in loo sheego nasaaxi ah markay ku afraan timir iyo biyo oo ay xaafad imaadaan inay qaataan qodobadan soo socda. Awalan, qodobka horey wuxuu leeyahay calooshaada ha ku kadinin cuntooyin aada u fara badan maadaama maanta dhan ay cunto aysan helin. Waxaad ku bilaabaysaa marka mushaaridaasoo jilicsan kana kooban qudaar, cuntooyinka xuubka leh iyo wixii kaloo muhiima. Qodobka labaad wuxuu leeyahay ka fogow inaad cunto cuntooyinka ku badiyin waxyaalaha lagu carfiyo cuntooyinka sida xawaajiga, filfisha, sanjabiisha, sababtoo ah cuntooyinka ayaga ah aadka u kulul, basbaaska, caloosha way dhaawacaan. Qodobka kale aan rabno walaalaha inaan ku baraarujino waxay tahay inay ka fogaadaan waxyaalaha subaga iyo dufanka aada ugu badan yahay, taasoo dhib ku ah caloosha iyo dheefshiidka, dadka qalbiga iyo xididada ka jirina dhibaato kale u siyaadin karto. Qodobka xiga waxaa waaye inay dadku iska ilaaliyaan cuntooyinka inay aad iyo aada u cunaan xilliga ay afurayaan, taasoo kasoo horjeeda nabiga calayhi salaam xadiiskii ahaa caloosha saddex u qaybi, qayb cunto sii, qaybna biyo sii, qaybna hawada sii. Dadba waxay weydiiyeen su'aal ah, hawada caloosha miyay gashaa? Maya, caloosha korkeeda waxaa saaran sambabada. Sambabada marka hadii booskooda caloosha ay soo gasho, hadhow sambabka meel ay ku neefsadaan ma helayaan. Saas laaligeeda hawadu ma gasho caloosha ee sambabka ay gashaa. Qodob kale muhiimka wuxuu yahay oo walaalahan u sheegayno muslimiinta ah, qofka maadaama maanta dhan uu ooman yahay cuntooyinkan uu qabo hamuun iyo hilow badan, waxaa la rabaa qofka inuu cuntada iska roogo, uusan cuntada iyadoo aan roogitaankeeda dhammaystirin ayso caloosha gelin, taasoo keeni karto caloosha inay qofka xanuunto, ku keento cudurro iyo dheefshiidkan dhib ku ah. Waa mahadsantihiin. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. كنت يجب قبل برنامج كده حوار يسيد يندقي السيال سوغارني الكتايب الإخبارية هيا باهيسي موقال كوبان أو أفر دقيقة سعانية أو لغوصو بندقى يو هوليه أي ودوينك كسميين قد ديقى مارين تفتا هذا يا حركة مجاهدين تال شباب. waagaag dhigaystayaal caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhuu xawareysiyada waad ku maqasheen qodob kale gadisan kan mid la mid ah maqalkiisa intaan dib ugu kulmi doono salaamu alaykum. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.